قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله قالون واندرج معه من اندرج قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله النقاش بالإشباع واندرج معه حمزة قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله حمزة بالسكت على المد المتصل قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله الأزرق بالإشباع وترقيق الراء حتى إذا جاءتهم الساعة بغتة قالوا يا حسرتنا على ما فرطنا فيها وهم يحملون أوزارهم على ظهورهم قالون بقصر المنفصل وسكون ميم الجمع واندرج معه الأصبهاني وأبو عمرو والحلواني عن هشام وحفص ويعقوب حتى إذا جاءتهم الساعة بغتة قالوا يا حسرتنا على ما فرطنا فيها وهم يحملون أوزارهم على ظهورهم قالون بصلة ميم الجمع واندرج معه ابن كثير وأبو جعفر حتى إذا جاءتهم الساعة بغتة قالوا يا حسرتنا على ما فرطنا فيها وهم يحملون أوزارهم على ظهورهم قالون بتوسط المنفصل واندرج معه الأصفهاني وأبو عمرو وهشام عدا وجه للداجوني وعاصم والكسائي ويعقوب حتى إذا جاءتهم الساعة بغتة قالوا يا حسرتنا على ما فرطنا فيها وهم يحملون أوزارهم على ظهورهم قالون بتوسط المنفصل وصلة ميم الجمع ولم يندرج معه أحد حتى إذا جاءتهم الساعة بغتة قالوا يا حسرتنا على ما فرطنا فيها وهم يحملون أوزارهم على ظهورهم الداجوني عن هشام بالإمالة واندرج معه ابن ذكوان وخلف العاشر حتى إذا جاءتهم الساعة بغتة قالوا يا حسرتنا على ما فرطنا فيها وهم يحملون أوزارهم على ظهورهم الأزرق بالإشباع حتى إذا جاءتهم الساعة بغتة قالوا يا حسرتنا على ما فرطنا فيها وهم يحملون أوزارهم على ظهورهم النقاش بالإشباع والإمالة واندرج معه حمزة حتى فرطنا فيها وهم يحملون أوزارهم على ظهورهم. حمزة بالسكت على المد المنفصل. حتى إذا جاءتهم الساعة بغتة قالوا يا حسرتنا على ما فرطنا فيها وهم يحملون أوزارهم على ظهورهم. حمزة بالسكت على المد المنفصل والمد المتصل. ألا ساء ما يزيون. قالون واندرج معه من اندرج. ألا ساء ما يزيرون. الأزرق بالإشباع وترقيق الراء. ألا ساء ما يزيرون. الأزرق بالإشباع وتفخيم الراء واندرج معه النقاش وحمزة. ألا ساء ما يزيرون. حمزة بالسكت على المد المتصل.